الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم أيها الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات في المستوى الرابع في قسم الدعوة في الحلقة 20 والأخيرة من حلقات مقرر النحو. فأقول مستعينا بالله، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الصفة المشبهة وبقي فيها شيء قليل من ذلك، أحوالها بالنظر إلى موصوفها. الصفة المشبهة بالنظر بالتأمل في الصفات الواردة من باب فرحة يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها. فمنها ما يحصل ويسرع زواله كالفرح والطرب، ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت وهو دائر بين الألوان والعيوب والحلى كالحمرة والسمرة والحنق والعمى والغيد والهيف، ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها بطيئة الزوال كالري والعطش والجوع والشبع. هذا أمر بالنسبة بالنظر إلى موصوفها. أما المعاني التي يرد لها فعيل فإننا نقف عند صيغة فعيل، فننظر قد مر معنا أن فعيل من صيغ المبالغة، وأنها أيضا قد تأتي بمعنى مفعول كجريح وكذا. صيغة فعيل تبين من الدروس السابقة أنه يأتي صيغة فعيل، لأن حديث عن صيغة فعيل بغض النظر عن الصفة المشبهة، انتهينا من الصفة المشبهة، نتحدث عن صيغة فعيل وهي من صيغ الصفة المشبهة وتأتي أيضا لغير الصفة المشبهة. تأتي فعيل مصدرا وتأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول وتأتي صفة مشبهة، يعني تأتي لأربعة أشياء، وتأتي أيضا بمعنى مفاعل، هذا أمر خامس، كجليس وسمير بمعنى مجالس ومسامر. وأمر سادس تأتي بمعنى مفعل كحكيم بمعنى محكم. وأمر سابع تأتي بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع. وإذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل أو صفة مشبهة فإنه إذا كان لمؤنث تلحقه تاء التأنيث فيقال رحيمة وشريفة وجليسة ونديمة، وإن كان فعيل بمعنى مفعول فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول رجل جريح وامرأة جريح. هذا هو ملخص الحديث عن فعيل، أنه يأتي لعدة معان، فيأتي مصدرا ويأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول ويأتي صفة مشبهة ويأتي بمعنى مفاعل ويأتي بمعنى مفعل ويأتي بمعنى مفعل، وحكمه من حيث لحاق التاء وعدمه إذا كان بمعنى فاعل فإنه تلحقه التاء مثل رحيمة وشريفة وجليسة نديمة، وإن كان بمعنى مفعول فإنها لا تلحقه التاء بل يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول رجل جريح وامرأة جريح. ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر من أبواب المشتقات، وهو باب اسم التفضيل. واسم التفضيل هو المصوغ من المصدر، لماذا؟ للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة. وقياسه أن يأتي على وزن أفعل، قياس أفعل التفضيل أو اسم التفضيل أن يأتي على وزن أفعل كأكرم، تقول زيد أكرم من عمرو ومحمد أعظم من غيره. وخرج من ذلك، يعني شد عن هذه القاعدة ثلاثة ألفاظ فقط في العربية، وهي خير وشر وحب. فتقول خير منه فلان خير من فلان وفلان شر من فلان. وجاء في الشعر حب، يعني حب أحب من كذا، فلان أحب من زيد، جاء فلان حب من زيد وهكذا. قال الشاعر منعت شيئا فأكثرت الولوع به وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، فحذف الهمزة، وهذا قليل، وهذا قليل. والأكثر في خير وشر حذف الهمزة، والقليل الإتيان بها. فقرأ في الشواذ: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، بفتح الهمزة والشين وتشديد الراء. وكقوله صلى الله عليه وسلم: أحب، هنا أحب الأكثر طبعا، في أحب ذكر الهمزة، والقليل حذفها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأما في خير وشر فالأكثر الحذف، والقليل الإثبات. ولاسم التفضيل شروط لا بد أن تتوافر فيه لكي يبنى من المصدر. الأول أن يكون له فعل، فلا يصاغ مما ليس له فعل، مثل أقمنوا، فإنهم بنوه من قمن وقمين بمعنى حقيق وجدير، وهو لا فعل له. وكذلك بنوا من اللص، ألص فلان ألص من شظاظ، وشظاظ لص مشهور. الشرط الثاني، إذا الشرط الأول أن يكون له فعل، الشرط الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا، فلا يصاغ اسم التفضيل من الفعل غير الثلاثي، وشذ أخصر، هذا الكلام أخصر من غيره، لأنه من فعل غير ثلاثي، من اختصر، ففيه شذوذ. وسمع ألفاظ أيضا صيغة فيها أفعل أو اسم التفضيل من غير الثلاثي، ولكنه قليل لا يقاس عليه، مثل أعطاهم، هو أعطاهم للدراهم، وأولاهم للمعروف، وهذا المكان أكثر من غيره، ونحو هذا، ولكن هذا قليل لا يقاس عليه. الشرط الثالث أن يكون الفعل متصرفا، أن يكون الفعل متصرفا، فخرج نحو أسى وليس. الرابع أن يكون الحدث، يعني حدثه قابل للتفاوت، فخرج نحو مات وفني، فإنه ليس بينهما تفاوت، الموت ليس فيه، لا يقال فلان أموت من فلان وفلان أفنى من فلان، لأن هذا الحدث لا يتفاوت فيه الناس، الناس سواء في الموت وفي الفناء. الشرط الخامس أن يكون تاما غير ناقص، خرجت الأفعال الناقصة لأنها لا تدل على الحدث، على قول طبعا أنها لا تدل على الحدث، فتخرج الأفعال الناقصة مثل كان وأخوات وظن وأخوات. الشرط السادس أن لا يكون منفيا، أن لا يكون، يعني أن يكون مثبتا. الشرط السابع أن لا يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعل، بأن يكون دالا على لون أو عيب أو حلية، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. فإذا قلت مثلا فلان أعرج من فلان، فإنه لا يدوم أنها يراد بها التفضيل، فلان أعرج، هنا يراد الوصف، يراد الوصف. والشرط الثامن ألا يكون مبنيا للمجهول، ألا يكون الفعل مبنيا للمجهول. هذه هي شروط صياغة اسم التفضيل. وهناك له أحوال من حيث اللفظ لاسم التفضيل باعتبار اللفظ، ثلاث حالات. الأولى أن يكون مجردا من أل والإضافة، أن يكون مجردا من أل والإضافة، مثل يوسف أحب إلى أبينا منا، زيد أفضل من خالد. الشرط أو الحالة الثانية، الحالة الثانية من حالات اسم التفضيل أن يكون فيه أل. ففي هذه الحالة، في الحالة الأولى إذا كان مجردا من الإضافة فما الحكم؟ يجب أن يكون مفردا مذكرا، وأن يؤتى بعده بمن الجارة للمفضل عليه، هذا حكمه أن يكون مفردا مذكرا. إذا كان مجردا من الإضافة فإنه يجب أن يكون مفردا مذكرا بغض النظر عن الموصوف، سواء كان الموصوف مفردا أو جمعا أو مثنى مذكرا أم مؤنثا، لا ينظر إلى الموصوف. أما إذا كان فيه أل وهي الحالة الثانية فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه، ويجب أيضا أن لا يؤتى معه بمن، لا يؤتى معه بمن إذا كان فيه أل، فيقال محمد الأفضل وفاطمة الفضلاء والزيدان الأفضلان. انظر إنه يطابقه في الأفراد والتثنية، وأيضا التأنيث الهندات الفضليات أو الفضل أو الفضل، ولا يؤتى معه بمن إلا ضرورة، إلا ضرورة وشذوذا. الحالة الثالثة من أحوال اسم التفضيل أن يكون مضافا، وحينئذ لا يخلو من حالتين الإضافة، إما أن تكون لنكرة وإما أن تكون لمعرفة. فإن كانت إضافته لنكرة فإنه يجب أن يكون مفردا مذكرا كما يكون مع المجرد من أل الإضافة. فتقول الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، وفاطمة أفضل امرأة، هكذا. وإن كانت إضافته لمعرفة فإنه يجوز أن يطابق ما قبله ويجوز أن لا يطابقه. فتقول مثلا زيد أو الزيدان أفضل الرجلين، أفضل الرجلين، ويجوز أن تقول الزيدان أفضل الرجال، أفضل الرجال، ويجوز أن تقول الزيدون أفضل الرجال، ويجوز أن تقول أفضل الرجال بالواو. وعلى هذا جاء قوله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، وقال عز وجل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، فطابق في الأول ولم يطابق في الثاني. هذه حالات اسم التفضيل من جهة اللفظ، أن يكون مجردا من أل الإضافة، أن يكون مضافا، أو عفوا أن يكون، لنكون على ترتيبنا في الشرح، أن يكون بأل، أن يكون مضافا وإضافته على وجهين، إما مضاف إلى نكرة وإما مضاف إلى معرفة، ولكل حالة من هذه الأحوال حكم. فإذا كان مجردا من أل والإضافة فإنه يجب إفراده ويكون مجرورا ما بعده، ويكون بعده من جارة للمفضل عليه. وأما إذا كان فيه أل فإنه يجب أن يطابق موصوفه وأن لا يؤتى معه بمن. وأما إذا كان مضافا فإن كان مضافا إلى نكرة فإنه يلتزم إفراده وتذكيره، وإن كان مضافا إلى معرفة فإنه يجوز فيه المطابقة وعدمها. بقي أحواله من حيث المعنى، والحالة الأولى أن يراد به الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهم على الآخر، وهذا واضح. الحالة الثانية من حالات اسم المفعول اسم التفضيل من جهة المعنى أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته، فلا يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء، والمعنى أن العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته، والصيف زائد في حره على الشتاء في برده. والثالث أن يراد، الحالة الثالثة أن يراد به ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى تفضيل، كقولهم الناقص والأشج أعدل بني مروان، وكذلك قوله عز وجل وهو أهون عليه، فإنه ليس فيه تفضيل هنا. بقي أن تعرف في ختام هذا أن اسم التفضيل وفعل التعجب يشتركان في شروط الصياغة، في شروط الصياغة. فاسم التفضيل في شروطه مثل فعل التعجب، فالشروط التي ذكرناها لصياغة اسم التفضيل نذكرها لصياغة فعل التعجب، صياغة فعل، صياغة فعل التعجب. والتعجب هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه. وللتعجب صيغتان قياسيتان، ما أفعله وأفعل به. تقول ما أحسن الصدق وما أقبح الكذب، وأحسن بالصدق وأقبح بالكذب. هذه هي صيغ التعجب القياسية صيغتان. أما صيغه السمعية فكثيرة جدا، من ذلك قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذه صيغة سمعية تسمع ولا يقاس عليها. وقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ومثل قولهم أيضا لله دره فارسا، لله دره فارسا. وهذه صيغ التعجب القياسية. والسمعية قلت لكم إنها كثيرة. إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوفي الشروط فأتي بصيغة مستوفية له، واجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل ومعمولا لفعل التعجب. مثال ذلك أن تتعجب بطريقة أشد أو أعظم بإضافة المصدر أو بالإتيان بالمصدر منصوبا على التمييز أو معمولا لاسم لفعل التعجب، فتقول فلان أشد استخراجا للفوائد، لأن هنا استخرج ليس ثلاثيا، فنتعجب عنه بطريق أشد مع المصدر منصوبا، وتقول ما أشد استخراجه. ننتقل بعد ذلك إلى اسمي الزمان والمكان، وهما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه، يصاغان من الثلاثي على وزن مفعل فتح الميم والعين وسكون ما بينهما، إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتل اللام مطلقا. فتقول منصر، لأن المضارع هنا مضموم العين ينصر، ونذهب لأن المضارع هنا مفتوح العين يذهب، ومرمى لأن المضارع هنا معتل اللام من يرمي، ويصاغ على وزن مفعل بكسر العين إن كانت عين مضارعه مكسورة أو كان مثالا يعني معتل الفاء وغير معتل اللام، مثالا معتل الفاء غير معتل اللام. مجلس لأنه معتل لأنه مكسور العين من جلس يجلس، ومبيع أيضا لأنه يبيع، وموعد لأنه أيضا فعل مثال غير معتل اللام، تقول فيه موعد. أما من غير الثلاثي فيصاغ اسم الزمان والمكان على زينة اسم مفعوله كمكرم ومستخرج ومستعان. ومن هذا نعلم جميعا أن صيغة اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميم واحدة في غير الثلاثي، وكذا في بعض أوزان الثلاثي. كيف نميز بينها؟ نقول بالقرائن، بالسياق وقرائن الأحوال، فقد توجد قرينة تدل على هذا، وإذا لم توجد قرينة فنجعله عاما، يعني نجعله صالحا للزمان والمكان والمصدر. واسم الزمان والمكان قد يصاغان من الاسم الجامد، فيصاغان على وزن مفعلة، فيقال مأسدة من الأسد، ومسبعة من السبع، ومبطخة من البطيخ، ومقثأة من القثاء. وهناك ألفاظ سمعت تسمع ولا يقاس عليها ولا شأن لنا بها، لن نذكرها، نكتفي بما ذكرناه في القياس. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن آخر المشتقات، وهو اسم الآلة. اسم الآلة اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته، اسم مصوغ من فعل ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته. اسم الآلة له ثلاثة أوزان، مفعال ومفعل ومفعلة، مفعال ومفعل ومفعلة بكسر الميم فيها. مثال ذلك مفتاح، منشار، هذا اسم آلة، مقراض ومحلب ومبرد ومشرط، هذا على وزن مفعل. وأما ما كان على وزن مفعلة فمثل مكنسة ومقرعة ومصفاة. وقيل إن الوزن هذا وهو مش مكنسة ومقرعة هو فرع عن مفعل، فقط زيدت عليه التاء. خرج عن القياس أيضا ألفاظ كما خرج في اسم المكان والزمان، فجاءت على غير هذه الأوزان، وهذه نحصيها فقط ولا نقص عليها لقلتها وندرتها، ولكي يكون تكون القاعدة مضطردة وغير مضطردة نكتفي بما كثر وشاء. فنقول إن اسم الآلة يصاغ على وزن مفعال أو مفعل أو مفعلة، هذا هو الكثير. جاءت هناك كلمات على أوزان أخرى كما في اسم المكان واسم الزمان، وقد كنت قلت لكم إن اسم الزمان والمكان له أوزان قياسية، وقد جاء منه ألفاظ سمعية نسمعها ولا نقيس عليها نسمعها. فمن الألفاظ والكلمات التي وردت عن العرب مخالفة للقياس في اسم الآلة مصعط ومنخل ومنصل ومدق ومدهن ومكحلة ومحرضة. المنصل طبعا هو السيف، والمحرضة هو مأخوذ من الحرض وهو إناء الحرض، المحرضة إناء الحرض بضمتين، ويبدو أننا لا نعرفه، ويقال هو الأشنان. وهناك كلمات أخرى أيضا أتي بها على غير هذه الأوزان القياسية فنسمعها ولا نقيس عليها. اسم الآلة جاء على أوزان أخرى كثيرة، يعني أوزان شتى ولكن لا ضابط لها، فهذه أيضا نسمعها ولا نقيس عليها، مثل الفأس والقدوم والسكين وهلم جرة، عدة من هذه الآلات الكثيرة التي جاءت على غير مفعال وعلى غير مفعل وعلى غير مفعلة، هذه كثيرة. ولكن نقول أن نحن الشيء القياسي الذي كثر وله ضابط، وما عداه فهو شيء نسمعه ولا نقيس عليه. بهذا أيها الإخوة والأخوات أكون قد وصلت إلى ختام مقرر الصرف، وبه أكون قد ختمت المقررين النحو والصرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد أوصلت لكم المعلومة بشكل ميسر وسهل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمكم وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ييسر أمورنا ويعيننا على طلب العلم، وأن يكون طلبنا للعلم خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.